كان مولعا بالعلم منذ صغره. وكان من شدة حرصه أن بات ليلة عند خالته ميمونة رضي الله عنها. وكان من شدة حرصه أن بات ذات ليلة عند خالته ميمونة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ليرى كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في الليل، وكان صغير السن حينها، ونام في طرف الوسادة، ونام في طرف الوسادة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته رضي الله عنها، التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته رضي الله عنها. فلم يستنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صغير لا يستحيا من مثله، لأنه صغير لا يستحيا من مثله. ومع ذلك فقد وصف تلك الليلة وصفا عجيبا، وفصل فيها وهذا من توفيق الله له. ولما رأى ذلك منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأى منه النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على العلم، كان يخصه بمثل هذا الحديث الذي معنا، كان يخصه بمثل هذا الحديث الذي معنا. واستمر ذلك منه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتتبع الصحابة رضي الله عنهم، فكان يتتبع الصحابة رضي الله عنهم ويأخذ منهم الحديث، حتى جمع العلم، حتى جمع العلم، واحتاج الناس إليه، فقعد للتعليم، قال رضي الله عنه: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لفتى من الأنصار، قلت لفتى من الأنصار هيا بنا نتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هيا بنا نتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نسألهم عن الحديث. نسألهم عن الحديث. فقال يا ابن عباس، فقال يا ابن عباس، أتظن الناس يحتاجون إليك، أتظن الناس يحتاجون إليك وأصحاب محمد متوافرون، وأصحاب محمد متوافرون؟ يقول فتركته، يقول فتركته وذهبت أتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسألهم عن الحديث. فكنت آتي الرجل، فكنت آتي الرجل في بيته فأجده نائما، فأكره أن أوقظه فأكره أن أوقظه وأكره أن أذهب فأترك الحديث. وأترك أن أذهب فأترك الحديث. يقول فأجلس عند عتبة بابه حتى يخرج، حتى إني ربما نمت فتسفي الريح في وجه الغبار، حتى إني ربما نمت فتسفي الريح في وجه الغبار. فإذا خرج فرآني، قال ألا كنت آذنتني يا ابن عمي، يا ابن عمي رسول الله، ألا كنت آذنتني يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقول لا. أنت أحق أن أنتظرك، ولا شك أن هذا من إجلال العلم وأهله، ولا شك أن هذا من إجلال العلم وأهله. وكان من شأنه رضي الله عنه، وكان من شأنه رضي الله عنه أنه لازم زيد بن ثابت الأنصارية رضي الله عنه، وهو من حملة القرآن، فكان يعظمه ويجله. لازمه لازم زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وهو من حملة القرآن، ممن جمع القرآن، فكان يعظمه ويجله، حتى ربما وضع يده تحته ليركبه على الفرس، فيستعظم زيد رضي الله عنه ذلك منه، فيقول له ابن عباس رضي الله عنهما: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وبسبب ذلك جمع حديثا كثيرا، بلغ 1660، حديثا. لم يسمع منها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلا قليلا جدا، قيل 4، رحمك الله، قيل 4 وقيل 9، وبقية ذلك إنما سمعه بواسطة الصحابة رضي الله عنهم. وأحيانا يصرح بذلك، كما في حديث: إنما الربا النسيئة، وكان عمر رضي الله عنه معجبا به، وكان يدنيه من مجلسه، وكان يدخله مع كبار الصحابة رضي الله عنهم في مجلس مشاورته، في الأمور الهامة. وقال عنه: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. وكان هو أيضا يجل عمر رضي الله عنه، ويعظمه، حتى إنه أراد سؤاله عن اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة التحريم، عن اللتين تظاهرتا، إن تظاهر عليه فإن الله مولاه تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سورة التحريم، وجلس يتحين الفرصة سنة أو سنتين، ثم سأله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هو ترجمان القرآن، وترجمان القرآن لو أدرك أسناننا ما عاشره منا رجل. ايش معنى ما عاشره؟ صار معه يعني في منزلته. طيب عاشر، ايش معنى عاشره؟ معنى العام صحيح، لكن ايش معنى عاشره؟ هل معنى عاشره ها؟ نعم، قد يحتمل يقول ما بلغ عشر بن عباس، ويحتمل انه ما جاراه من المعاشرة والمعيشة معه، يعني ما يمكن يصير مثله. مسعود من؟ مسعود هذا يقول عنه عمر هذا كنيف علم، يعني مليء بالعلم. ما هذا يقول عن ابن عباس؟ ما قال. ثم عاش ابن عباس بعده ردحا من الزمن فحصل العلم أيضا. طيب، وقال مسروق ابن الأجدع رحمه الله، وقال مسروق بن أجدع رضي الله عنه رحمه الله: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس، كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس، وإذا تكلم قلت أفصح الناس، قلت أجمل الناس، أجمل الناس، ويتكلم قلت أفصح الناس بالرفع، أفصح الناس، وإذا حدث قلت أعلم الناس. وما سمعت فتوى أشبه بالسنة من فتواه. وقال شقيق أبو وائل: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما وهو على الموسم، ايش معنى هو على الموسم؟ الموسم الحج على الموسم، ها؟ ممكن على بمعنى في، لا ها؟ على اول الايام، ها؟ يعني انه امير الموسم. ايوه، هذا الظاهر، انه امير الحج. كان الخلفاء يبعثون أميرا الحج المسؤول عن الحج، وهو على الموسم، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر. فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله. ولو سمعته الروم وفارس ولو سمعته الروم وفارس والترك لأسلموا. ثم إنه جلس للناس، جلس للناس يعلمهم، فكان يأتيه أهل التفسير ويصدرون عنه، ويأتيه أهل الفقه ويأتيه أهل اللغة وأهل الشعر وأهل التواريخ، وكل يصدر قد حصل العلم. ثم إنه رضي الله عنه عمي في آخر حياته، وتوفي وتوفي بالطائف ودفن بها. سنة 68 وله 71 سنة. وكان حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم قد ناهز الاحتلام، قد ناهز الاحتلام، ابن 13 سنة أو ابن 15 سنة على ما قيل في ذلك، والله تعالى أعلم. شيخ ما في سؤال، لكن في سؤال لغوي. يا ابن عمي رسول الله، يا النداء إذا جاء بعد ابن حذف الألف حق ابن، قصدك في الكتابة؟ أي لا، يا الحال والابن كامل الحال. نعم. طيب ليش ما نقول يا ابن، يا ابن عمي رسول الله؟ هي منادى. أي طيب، والمنادى منصوب صح، منادى مضاف. المنادى خمس أحوال: العلم والنكرة المقصودة، هذه تبنى على ما ترفع به، والمضاف والشبيه من المضاف، ايش بعد؟ والنكره غير المقصوده تنصب. تقول يا، قال الله تعالى يا ابراهيم، هذا يرفع. وتقول يا رجل، شوف احد بالليل يا رجل اغثني، هذا نكره مقصوده. طيب يا رجلا اغثني، ما تشوف أحد، دور أحد، هذا ينصب. وتقول يا طالع عن الجبل انزل، هذا شبه المضاف. وتقول يا سائق السيارة، تعال مضاف. بارك الله فيك. في سؤال من عبد الرحمن يقول في الموضوع حق المقطع شرح كتاب الأربعون النووية، يقول هل هو الأربعون ولا الأربعين؟ كتاب الأربعين مضاف إليه، غلط، مكتوب عن الأربعون. هجل أيه؟ مكتوب الأربعون كاتب تلف الدور أهل النحو هل يقول حججهم من نافقة اليربوع؟ يقول لا، حديث من جهة طلع من جهة. الحكاية صح، لكن ما اعتاد الناس كذا. هذا تذكر خير، عدلها، انا ما لاحظوا عدلها. لا لا لا غلط، عدلها، ما شفتك.